مسألة الاستطاعة، وإذا جاءت في الدين كيف نفهمها في سياقيات اللغة والشريعة؟ مثلا اتقوا الله ما استطعتم، بمعنى ماذا؟ ما الذي نفهمه من هذه الآية دكتور فاضل؟ هو يقال لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، نعم، هذه اشتد على القوم العمل، يعني قاموا حق تقاته شديدة حتى ورمت أعقابهم الله أكبر وتقرحت جباههم، حق تقاته، حق تقاته. فأنزل الله تخفيفا، قال ما استطعت، خفف. لكن الاستطاعة فردية، مثلا أنا أستطيع هذا ولا أستطيع هذا، يعني استطاع أحيانا المرض، أحيانا على سبيل المثال بالصوم ما يعطيك الإفطار، صح، يعني ممكن ناخذ ما استطعتم في سياقيات الرخص التي أعطينا إياها، الرخص وعلى قدر، يعني يعني حق تقاته لازم بالليل على لكن سبيل. لو يستشهد بهذه الآية في غير موضعها مثلا، يعني من يصنع بعض الفواحش مثلا، يقول يا أخي أنا ما أستطيع، وربنا يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا وأنا لا أستطيع إلا هذا، لا يعني. لا النهي النهي قال فانتهوا عنه، نعم، النهي هذا في التقوى، يعني في الطاعات، وليس في وأصلا وليس في الفروض، حتى فروض يؤديها، يعني ما استطعتم لا تمس الفروض، مش ما استطعت في الفروض، ويعني على قدر الإحسان في الفرض، يعني الصلاة، الصلاة نؤديها هكذا، لكن هنالك إحسان في الصلاة، في الخشوع الطويل والدائم، بهذا بقدر واحد ما يستطيع الخشوع ومدى وما إلى ذلك، سليم. والتأمل والتفكر والسجود، كيف يعني يقضي في السجود، كم يسجد، يعني هذا صح. اسمحنا ناخذ فاصلا ونواصل الاستماع لحضرتك مره اخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. استطعتم ايضا ما زالت فيها شيء، لان يعني ما استطعتم ربما يلحقها كثير منا بمساله العبادات، مساله الفروض، مساله الطاعات، ويطبقها ايضا على النواهي. ما يصير النواهي فيها حديث، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عنه فانتهوا. هذا لم يقل فانتهوا ما استطعتم. لا لا لا لا لا لا لا. النهي ما في استطاعة، لأن الترك، الترك ممكن، هو الفعل اللي يصعب وليس الترك، الترك خلاص ما تعمل. لكن هو الفعل هو الذي قد يشق في بعض الأحيان. الفروض ليس فيها كلام. اساسا مستثنى من هذه الآية. لا ليس، لكن فيها يعني ما استطعتم في الفروض مثلا، في فقط في من حيث الاحسان في العمل، الاحسان والتمام فيها، الخشوع هو ما فيها، واصلا هو قسم، يعني طبعا هي ما استطعتم ظرفيه مصدريه، يعني لو اخذنا النص مالها يعني مده استطاعتكم، هذا راح يعمل الازمان كلها، بمعنى ظرفية مصدرية، ما يعني، إيه؟ يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني مدة استطاعتكم، زين، يعني راح يعم كل الأزمة، ما بمعنى الذي، لا لا لا ليست موصولة بالمرة، لا لا لا لا مصدرية، ما مصدرية، ظرفية مصدرية، نعم، ظرفية مصدرية، ظرفية مصدرية طبعا تعرب هكذا فقط. اي طبعا ظرفية مصدرية، مثل ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، جيد، نفس الشيء، نعم، فظرفية مصدرية. إذا ما هذه بخلاف الآية السابقة، له ما في السماوات وما هذه غير ذلك، ذيك مصدرية، نعم، عفوا ذيك اسم موصول، اسم موصول، هاي مصدرية، نعم، يعني مدة استطاعتكم معناه يعم كل الأزمان والأحوال كلها، صح، بالعكس يعني، صح، بارك الله فيك. في